عرفت علاش راكي تبكي اكيد ندمانة اللي فارقتي انت اللي بغيتي تخرجي انا درتك في الدار مرة وتكت عليك زادني همي روحتي وديتي معك شي خليتيني نغبو نختير وصافي يا اش اللي صار شراكي تبكي هي لكن ندمة اللي فارقتيني انت درتي على الهضرة وانت اللي بغيتي تخرجي انا درتك في الدار مرة تكلت عليك سدي همي علاش روحتي علاش يا عمري انتي عميتي لا بيريتي غادتني عمري من خرجتي عرفت علاش راكي تبكي راكي ندمة اللي فارقتيني انتي درتي على الهضرة انتي اللي بغيتي تخرجي انا درتك في الدار مرة تكلت عليك ستيني همي علاش ولا عالي ودي Après deux ans de souffrance, à la soule la vie, à la vie. علاش راكي تبكي راكي ندمانة اللي فارقتي انتي اللي بغيتي تخرجي انا درتك في الدار مرة سكت عليك زادتني يمي علاش علاش عمري انتي عميتي سيرا غيرتي غادتني عمري من خرجتي يا جماعة راكي تبكي لكن ندمانة اللي فارقتيني تيلي بغيتي تخرجي انا درتك في الدار مرا تكت عليك تبكيني امي علاش يا عمري علاش يا قلبي علاش يا قلبي ديما معذبني علاش يا قلبي ديما منقصني